قلتلها نسيت قلبي ورحتلها حبيتك رجعتلها نسيت قلبي ورحتلها أناديك أعديك وكل حياتي أديك أناديك أعديلك وكل حياتي أديك وأغنيلك يغنيلها أسيب الدنيا وأرجع لك رجعتلها لتاني مرة تعملها لتاني مرة تعملها ¡Gracias! نسيت قلبي ورحت لها. أنا ديلك عديك وكل حياتي أديك. أنا ديلك عديلك وكل حياتي أديك وغني تغني لها. أسيب الدنيا وارجع رجعت لها لتاني مرة تعملها.